السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في ليلة الجمعة، قال: أكثروا من الصلاة علي في ليلة الجمعة، فإن صلاتكم مردودة علي. المحاضرة الثامنة من محاضرات المنظومة، منظومة البيقونية. طبعا قبل البداية بس نشوف بس نتمع الواجبات، إن احنا أصلا كنا في دورة المواريث، كانت بفضل الله العملية فيها انتظام، وكان فيه الجروب بتبعتوا عليه الواجب أول بأول. رجعنا من بعد العيد، في لسه في تراخي، فعايزين بس نعرف ايه المشكله بالنسبه للدرس البيقونيه. في جروب على الواتس، جروب دوت بننزل الاول باول الواجبات. النهارده بس خلصنا المحاضره الثامنه، بتنزل على اليوتيوب خلال يومين ومعاها الواجب بتاعها. المحاضره اللي فاتت اللي هي كانت بعد العيد مباشره، اللي كانت المحاضره السابعه، كان ليها واجبات، ومحدش من حضراتكم بعت الواجب على الواتس. فسيادتك عندك حاجتين: اما حضرتك بتكتب الواجب في ورقه بخط يد وتصوره وتبعته للاخ مثلا يكون عنده واتس، يبعته على الجروب بتاع البيقونيه. واما الامر الثاني، حضرتك عندك اصلا واتس وعندك بتخش على الجروب بتبعت الواجب اما بي دي اف او وورد او تصوره بخط اليد. اهم حاجه بس يكون في التزام. طيب يا جماعه، النهارده بس هنمشيها عشان بس ما كنتوش تعرفوا او كنتوا عارفين بس يعني عاملين مش عارفين، فتمر يعني. بعد كده ما تحرجوناش، لو تكرمتم مش عايزين نقول لحد، يعني مش عايزين نمشي حد. هلا الواجب بيتسلم بحيث ايه الحق عليهم، بتبعت على الجروب الواتس. طيب يا جماعه اسمعك بس، ده اخر نخرج عشان مع واتس اخر الدرس ده الواجب زي قاعده. حاضر بس انا ان شاء الله. حاضر حاضر، امر سهل. مش على واتس فممكن نكون. حاضر حاضر، امر سهل، امر سهل. حاضر، اخر الدرس ان شاء الله نملي هم أسئلة ثلاثة مش كتير، بس أهم حاجة إيه تحس في المتابعة، نشر في المتابعة في تمام. وبعد لما قلنا بقى بكل مثلا عدد المحاضرات بقى في امتحان شامل على اللي فات. إحنا امتحاننا في البيقونية امتحان واحد صح؟ لا، امتحان واحد. بيقونية؟ لا، واحد بس. واحد. آه واحد بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثامنة، قال المصنف الناظم رحمه الله عليه: مسلسل مسلسل قل، هذا فعل أمر. كما نقول قل هو الله أحد. مسلسل قل، أي أنت إذا أردت أن تعرف المسلسل فقل، قل على ما وصف أتى، أي حديث إذا أتى على وصف معين كما سيأتي شرحه، مثل: أما والله أنبأني الفتى. في هذا البيت المصنف يتحدث عن القسم الثامن من أقسام الحديث، وهو الحديث المسلسل. الحديث المسلسل هذا له تعريف في الاصطلاح وله أصل في اللغة. بيسمى أولا لغة المسلسل، سمي بذلك لغة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأمرين أو لأحد أمرين. طيب، الأمر الأول، قالوا سمي مسلسلا من السلسلة التي تتشابه حلقاتها، السلسلة التي تتشابه حلقاتها. طيب، عايزين أنا ما جيت فكرني النهاردة، وانت استنى فكرني بالأمر اللي انت عايزه مني. طيب، كتب ماشي تريك عندي حساب كده صح. كنا بني عشان عايز اركز بس. ها خلاص كده المشكله. حد معانا زياده يا جماعه؟ قال زياده لزميلكم لاخيكم فضل. ها هذه عاريه مضمومه مش مضمومه يعني حاول تفتكر بعد درس ترجعها. وطبعا اخ هيكون كريم فقول خلاص ايه خلي عنه خالص. فالمسلسل لغة يرجع ذلك إلى أحد أمرين. الأمر الأول قالوا من السلسلة التي تتشابه حلقاتها. فلما تشابه تكتب ولا ها. فلما تشابه الرواة في صفة أو في بلد أو في فعل تواطؤوا عليه صاروا كالسلسلة التي تتشابه حلقاتها التي تتشابه حلقاتها. إذا كان السند مثلا كله مصريون، مصري يحدث عن مصري عن مصري، ده اسمه إيه؟ تشابه. فين؟ في المنشأ. هل هذا يفترق عن السلسلة التي تتشابه حلقاتها؟ ها؟ معايا؟ قولوا ردوا عليها يا جماعة. ومن هذا الباب سمي المسلسل نسبة إلى السلسلة. وقالوا أيضا التوجيه الثاني لغة سمي سلسلة أو مسلسل لما قالوا تشبيها بالماء السلال العذب طيب الطعم. الماء الذي فيه سلاسة ماء سلس طيب الطعم. طب ما علاقة هذا بالحديث المسلسل؟ قالوا لأنك إذا وقفت على الحديث المسلسل وجدت طرفا ونكتة اشتركت بين الرواة. كلام صعب إن شاء الله بالأمثلة كل شيء هيبقى. ها وعليكم السلام ورحمة الله. لغة اصطلاحا الحديث المسلسل ما توارد إسناده ما توارد إسناده توارد من المواطاة على الشيء أو طريقة تحمله على وصف واحد. توارد إسناده أو طريقة تحمله على وصف واحد. يعني الجميع يقول سمعته ألف، ألف يقول سمعته باء، باء يقول له إيه مفيش عن، مفيش أنبأني، مفيش مناولة أو أوصاني أو أجازني. يبقى الكل وإيه كل واحد يقول سمعته شيخي، واللي فوق يقول سمعته شيخي، حتى التابعي حتى الصاحب يقول سمعته. فأصبح مسلسل بوصف معين. ما هو هذا الوصف؟ أن جميع الرواة سمع بعضهم من بعض، ليس بناولة، ليس إجازة، ليس عنعنة، بل بالسماع، مسلسل بالسماع. طيب قالوا أن كان الأدق مما يؤخذ على الناظم في هذا البيت، قالوا الأدق هو ما قاله الحافظ العراقي في صفة المسلسل. هذه اليمين أشرب باليمين. طيب قالوا أن العراقي قال مسلسل الحديث، دلوقتي هنقرأ بيتين من ألفية العراقي لتعلم الفرق بين تعريف العراقي وتعريف الناظم. من هو الناظم؟ عمر ابن محمد ابن فتوح بيقول. قال الحافظ العراقي في تعريف المسلسل، قال مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهم مثل الشطر. مسلسل الحديث ما توارد، ده الشطر الأول. الشطر الثاني فيه الرواة واحدا فواحدا، ده الشطر الثاني. البيت الثاني حالا لهم أو وصفا، وعليك بصراحة كده، أو وصف سند حالا لهم أو وصفا، يعني حال الرواة أو صفة للرواة أو وصف للسند. ها الشطر بقى الثاني كقولي كلهم سمعت فاتحد. ما الفرق بين تعريف الحافظ العراقي ولما هو أدق من تعريف الناظم؟ ها مسلسل الحديث ما تورد. أقول تاني فيه الرواية واحدا ما تورد. مسلسل الحديث ما تورد فيه الرواية واحدا فواحدا حالا لهم أو صفة أو وصف سند كقولهم كقول كلهم سمعت فاتحد أي تحد كلمة سمعت سمعت إلى آخر السند. ها لما تعريف الحافظ العراقي أدق؟ ها لما هو قال في الرواية واحدة متواحدة حالا لهم أو وصفا أو وصف سند واللي يكون قال مسلسل ما على وصف وصف عموم، فممكن يختلف الوصف. يبقى هو كلام النظم صحيح إن هما أتى على وصف، لكن لابد أن يزداد دقة فيقول وصف واحد وصف محدد وصف لا يختلف. فكلام الناظم لا غبار عليه، ولكن نحن لما نرى دقيق وأدق أدق. لذا فتعريف الحافظ العراقي ها مع كون تعريف الناظم صحيح، ولكن كما ذكرنا تعريف الحافظ العراقي أدق لأنه ذكر قال مسلسل الحديث ما يتورد. فضل أحمد فيه الرواية واحدا فواحدة حالا لهم أو صفة أو وصف سند كقولهم سمعت فاتحد أي اتحد الوصف فالاتحاد والتشابه. طيب فرع في أمثلة على المسلسل. حديث معاذ في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم موصيا إياه لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سلم يوصي أن يقول دبر كل صلاة هذا الدعاء. في أول الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك لو أحبك. فالسلام لما قال لمعاذ ذلك معاذ يحدث تلاميذه فيقول قال لي السلام والله يا معاذ إني لا إيه لو أحبك فلا تدعن أن تفعل كذا. فقال معاذ لمن يروي عنه ومن الصناحبي الصنا بحي الصنابحي قال له إني لو أحبك فقد قال لي نسلم معاذ إني أحبك ثم روى الحديث. فأصبح كل راوي يقول لتلميذه هذه العبارة. أي عبارة؟ مش الحديث، يعني الحديث كده كده هيتقال. ها إنما الذي زاده ده اللي بيعرف بين الحديث المسلسل والحديث غير المسلسل. الغير المسلسل الله بيروي إيه؟ بيروي إيه؟ المتن فقط. المسلسل فيه إضافة. ما هي الإضافة هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس هذا من الحديث، ولكن هذا أمر بلغه صلى الله عليه وسلم لمعاذ لأنه أحبه قال إني أحبه. فأصبح معاذ يقول لتلميذه إني أحبه ثم يروي الحديث. وتلميذ معاذ لو من قال لتلميذه عبد الرحمن الحبولي عبد الرحمن الحبولي قال له إني لأحبك فلا تدعن أن تقول ده الحديث المسلسل. يبقى الرواة اتفقوا على وصف لوصف ايه سمعته وصف ايه لم سمعته مستمعته عبارة اني لو احبك. وانت لو وعدت انت لو وعدت فبالزاني طيب يبقى ده مثال للحديث المسلسل ان يشترك الرواية في وصف في كلمة في ابتسامة في ضحك. طيب قال الناظم مثل أما والله أنبأني الفتى بمعنى إذا قال الراوي الأعلى لمن تحته أنبأني رسول الله فيقول الذي تحته لمن تحته أنبأني فأصبح كل اللفظ المشترك أنبأني زي سمعته زي أخبرني. طيب يقسم الحديث المسلسل إلى أقسام يقسم وعليه السلام وكذا يقسم الحديث المسلسل إلى أقسام. الأول أن يكون التشابه في الروايات أنفسهم، أي يكون التشابه في الرواة أنفسهم. كأن يكونوا، محمد تكتب، لا انت جاي هنا، ما هنا ما فيش، مش فاكر استماع هنا. أن يشترك الرواة في صفة، دايما أول ما تسمع كلام دي الكلام ده تفتكري على طول، يقول لك أشرف حديث لأهل الشام. ركز يا ابني معايا، لما تسمع كده كلمة أشرف حديث لأهل الشام، إيه هو وليه سموه أهل الشام؟ ها إيه أشرف حديث لأهل الشام؟ حديث من عاد لي وليا، المشهور بالكلام ده، يقول لك إيه أشرف حديث لأهل الشام. ليه سموه أشرف حديث؟ لأنه حديث قدسي. ليه سموه لأهل الشام؟ إن رواته إيه؟ شاميون من الشام. ها فدوت الرواة اتفقوا في صفة أنهم إيه؟ ها أن الموطن واحد. طيب إذا القسم الأول، فضل حديث من عاد لي وليا. ها أنا أظن من عاد لي وليا بينكم محرمة. ها يبقى الحديث من عاد لي وليا. طب ابحث فيها وشوف. طيب أن يشارك الرواة في صفة، أن يكونوا بصريين أو شاميين لنفس القسم، يبقى السلسلة أن تكون صفة في الرواة. أن أو يكونوا محمديين، يعني إيه جميع الرواة اسمهم محمد بن كذا، عن محمد بن كذا، يبقى اشتركوا في اسم إيه، وهذا الأمر طبعا لا يأتي بإيه، لا يأتي وفاقا، لا يأتي قصدا، إنما يأتي إيه وفاقا لا قصدا. طيب أو يكون كلهم ضعفاء، يقال مسلسل بالضعفاء. ها يعني مسلسل بالضعفاء، صادف أن جميع رواته ها ضعفاء فيقال مسلسل بالضعفاء. القسم الثاني من أقسام الحديث، يبقى إيه له إيه القسم الأول؟ أن يكون التشابه في حال الرواة في صفة خاصة بحفظهم بموطنهم بمنشأهم، صعب كده؟ الصفة الثانية أن يكون أو أن تكون السلسلة متعلقة بفعل أو بقول أو بزمن أو إيه يعني بزمن. أن سلم في يوم العيد لما صلى بالناس قال من أراد من شهد معنا الصلاة فأراد أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد فليه فليجلس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخطبة الجمعة، خطبة العيد سمعوها إيه، ليس واجبا، ليس واجبا. فبهذا الحديث ها قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رواه؟ أبو هريرة، فحدث به أصحابه يوم العيد، وصار الذي رواه عن أبو هريرة يرويه يوم العيد، فصار يقال هذا الحديث إيه، فهذه سنة. ها صاروا بقى إن في يوم العيد يحدثوا هذا الحديث، يسمى إيه مسلسل بالزمن. ها او الحديث مشهور بايه، مسلسل بالحديث مسلسل بيوم العيد، حديث ابي هريره. ايضا اللي هو الانسان لما صلى بيوم العيد قال من اراد ان ينصرف فلينصرف، ومن اراد ان يجلس يجلس، ويسمع ايه الخطبه، يعني اللي هي خطبه بعد الصلاه طبعا. لا لا لا لا، ها لذلك عبد الملك بن مروان بن الحكم في المدينه اراد لما راى الناس بينصرف اراد ان يعكس ايه يا عبادي إن حرمتم الظلم جزاكم الله خيرا. عبد الملك بن مروان بن الحكم في المدينة أراد أن يقلب السنة في وجود مين، أبي سعيد الخدري، فأراد وكان يرى الناس إيه بينصرف، هو عايز الناس تقعد تسمع، فأراد أن يقلب الإيه الأمر، يعني فأراد بالخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه رجل ثم عضده أبو سعيد. أيضا مثال آخر، حديث عائشة لما روت عائشة وعليكم السلام ورحمة الله، لما روت عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، حديث في السنن سنة صحيح، حديث في السنن بسنة صحيح، أي حديث؟ فاستشهدت بقول لبيد يعني قرأت الحديث ثم دللت على هذا الكلام، ذكرت حديث قول بيتين للبيد قال فيهما. فضل فضل فضل. ألم يا جماعة ألم نزمنكم؟ لا لا تاني يهودي. لا لا قال لبيد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. قال وبقيت في خلف كجلد الأجرب، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف، فخلف من بعدهم خلف، وبقيت في خلف كجلد الأجرب يتأكلون خيانة. أعوذ بالله. بيقول يعني هم خيانة كأنها إيه طعام بيتأكلوه. قال يتأكلون خيانة ومذمة، يعني أكلهم إدمهم الخيانة. ده مين بيقول كده؟ بصوا قال لا. قال يتأكلون خيانة ومذمة ويعابوا قائلهم وإن لم يشغبي، ويعاب قائلهم. وهو ده بقى الشهد اللي جاي. فعائشة ذكرت الحديث ثم استشهدت بإيه؟ بهذين البيتين، ثم قالت يرحم الله لبيد فكيف لو عاش في زماننا. ده كلام مين؟ عائشة. فيروي عن عائشة من؟ عروة ابن الزبير. ها ايه رمي اللي على عائشة؟ ها ها ابن اختها. فبيقول بقى فذكر الحديث المرفوع ثم ذكر البيتين ثم قال يرحم الله عائشة، ما قالش بقى ايه لبيد، قال يرحم الله عائشة. فماذا ها تقول لو ادركت زماننا؟ يروي عن عروة من ابنه هشام، فذكر نفس القصة ثم قال يرحم الله ابي فكيف يقول لو ادرك زماننا. طبعا ما من زمن الا والذي بعده ايه شر منهم. يروي عن هشام بن عروة وكيع فيقول يرحم الله هشاما كيف يذكر البيتين ايضا كيف الادرك ايه زماننا. يروي عن وكيع علي ابن عبد المؤمن، يروي عن علي بن عبد المؤمن ابو بشر، يروي عنه ابن خشنام، مش خشنام اسمه خش ها، يروي عنه ابن مضران، يروي عنه جعفر. كم راوي كده؟ 7 أو 8. فكل واحد يقول ايه طبعا كل واحد مثل بينه من الثاني مثلا ومثل 30-40 سنة، فما من زمن الا والذي بعده ايه كل واحد يقول يرحم الله، ما مش هقول يرحم عائشة بقى طبعا رحمة الله على رضي الله عن عائشة، لكن اقصد ايه ان كل واحد بيذكر شيخه. ها انت بعد 50 سنة تقول الله يرحم الشيخ ايمن الاحياء لو شاف زمانك العمل ايه، كان بيدينا واجب النهارده طلب مش عايزين حتى يبصوا في الكتاب. الله المستعان. من العجائب والله تعرف سفيان بيقول ايه، فعلا تذكرت وانا بكتب الحديث سفيان بيقول ايه، ان اول ما نبدا به في يوم العيد غض البصر الثوري. بيقول اول حاجه اول سنه عن طباع يوم العيد نغض الايه فلو يقول لو ادرك زمانا ده هيغض البصر والسمع ويعصبته. ها ما كانش ده الثوري بيقول اول ما نبدا به يوم العيد ان نغض البصر. طيب إذا نعود مرة أخرى إلى المثال. هذا مسلسل بقولهم يرحم الله فلانا، يرحم الله من هذا من فلانا هذا؟ لا الراوي الذي لو الشيخ اللي بيحدث، يعني كل واحد بيحدث بقى وكون شيخه مات خلاص. يرحم الله فلانا ماذا لو أدرك زماننا. الحديث الذي فيه مقال حتى يمر أحدهم على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه. طيب أيضا من أنواع المسلسلية المسلسل بالآخرية. يقول التلميذ حدثني شيخي وهذا كان آخر ما سمعته منه. يصادف أن مثل الشيخ سمع من أن التلميذ سمع من شيخه وكان هذا الحديث آخر حديث سمعه منه فيحدث به، فالتلميذ برضو يقع على نفس الوصف يقول حدثني شيخي ها رحمه الله وكان هذا الحديث كان آخر ما سمعته منه. سمى مسلسل بالإيه؟ بالأو بالآخرية. بالآخرية. طيب القسم الثالث من أقسام الإيه؟ إيه القسم الأول؟ في وصف مصريين شاميين ضعفاء. وصف الثاني قول متعلقة بإيه بقى إيه؟ بزمن أو فعل أو قول. القسم الثالث أن يكون الحديث المسلسل متعلقا بحال التحمل، كما قال الناظم كذلك حدثانيه قائمة، كذلك قد حدثانيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. ده وصف متعلق بالرواة. أن يقول أن يكون سمت صفة اشتركت في الرواة، كما قال الناظم كذاك قد حدثانيه قائمة أو بعد أن حدثانيه تبسم. ومثلوا لذلك بحديث المجامع لأهله في نهار رمضان، لما السلام قال له صم، قال ما فعل ذلك بي إلا الصوم، قال تصدق، قال والذي ما بينك، قال لا أملك شيئا. فالسلام لما أتاه طمر قال خذ هذا تصدق به، فقال والله ما بين لبتيه أفقر مني. فتبسم السلام حتى بدت نواجذه، فصار كل من يروي الحديث يتبسم لتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلسل بوصف اللي هي لا لا لا وصف لا الوصف في الرواة في موطن في موطنهم في صفة تحديثهم ضعفاء، لكن ده وصف عارض، ضحك تبسم قام جلس. طيب فرع في فوائد الحديث المسلسل. فوائد الحديث المسلسل للحديث المسلسل فوائد، منها أنه فن طريف. احنا قلنا في أصل كلمة مسلسل في اللغة له وجهان، وجه الثاني من الماء الثالث العذب، فكذلك أيضا وجه هنا في فوائد الحديث المسلسل أنه فيه طرفة، يعني يروح به. يعني المسلسل حديث المسلسل يا جماعة ليس من باب علم المصطلح الذي يبنى عليه فائدة، ولكن شركاته هذا لا بني عليه عظيم فائدة، ولكن هذا يعني من فن الطرف، وأيضا إن دل يدل على عظمة هذه الأمة. كيف؟ أنها لم تحفظ فقط حديثنا سلم، بل حفظت ما ينقله الرواة من أفعال من أقوال من صفات، فهذا زيادة في فضل هذه الأمة، أمة السند. فما اكتفت هذه الأمة فقط بنقل حديث النبي، بل نقلت ما قاله وفعله، ونقلت ما قاله الرواة وفعلوه من صفات من منشأ من صفة، فهذا يدل على ضبط الأمة وحرصها على حفظ السنة. إذن من فوائد الحديث المسلسل كما ذكرنا الأولى أنه يقول أنه فن طريف، حيث يحدث به الرواة في المجالس. أمر الثاني أيضا أن فيه زيادة بيان، فيه بيان لزيادة الضبط، لزيادة ضبط الرواة وحرصهم على نقل صفة الراوي الأعلى إلى آخره. فرع في الحديث المسلسل، هل كل الأحاديث المسلسلة قوية؟ العكس أو المعنى أوضح النفي هو الصحيح، فقد نص ابن الصلاح السخاوي والذهبي على أن أغلب الأحاديث المسلسلة ضعيفة. قال ابن الصلاح قلما تسلم المسلسلات من ضعف. قال الذهبي عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة، قال لكذب رواتها، وقال مثله السخاوي. إذن أغلب المسلسلات كما سيأتي أمثلة على ذلك يغلب فيها التجويد. ما معنى التجويد؟ مش تجويد بلغة أهل التجويد، لما أقول لك فلان بيجود بيضع هو ده بيزود بيجود. ايوه يعني ايه ان احد الرواة قد يريد ان يجود. طبعا هو انت مثلا واحد راس ماله مثلا مال شركه، واحد مثلا ماشي بالاسانيد بيحدث، فعايز بقى يقعد في المجلس كده يقول طرائف، يقول حاجات مثلا من الغرائب، ها لذلك قال النقاد أن أحاديث المسلسلات بيغلب عليها التجويد، أن يضع أمورا لتزيين السند كمن يزين بيته مثلا. وضربوا على ذلك مثالا نأخذه لأنه مهم، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، الله ورحمنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك. حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، نكتب سند الحديث، حديث مرفوع يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، ويرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مولاه أبو قابوس، أبو قابوس، ويرويه عن أبي قابوس عمرو بن دينار، ويرويه عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة. لا إشكال في ذلك، لم يكن هذا الحديث مسلسلا أصلا. جاء الراوي عن سفيان ابن عيينة فصادف ذلك أن هذا التلميذ كان حديث عهد بشيخه، من شيخه؟ وكان هذا الحديث أي حديث؟ الراحمون أرحم الرحمن، كان هذا أول ما سمع من شيخه هو من؟ سفيان. فأراد هذا التلميذ لم يذكر اسمه أن يجود السند، فقال حدثني سفيان، وكان هذا أول ما سمعته منه، أن عمرو بن دينار حدث، وكان هذا أول من أول ما سمعه منه، يقصد إيه؟ إن الحديث ده أول حديث سمعه سفيان من عمرو، وده ما حصلش عمرو بن دينار. ثم بقى إيه؟ ده وضع دي العبارة في إيه؟ حتى قال وقال عمرو بن العاص وحدث عن سلم وقال أن هذا أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه التجويد. لذا كما قال الذهبي والسخاوي وابن صلاح أن أغلبها يعني يضع يكون فيها ما ليس منها، وأغلبها ضعاف بل وهي. طيب فعلى طريقة إيه؟ يعني يقعد يسلسل في إيه؟ فلما يلام يقول لا أكذب ولكني أتسلسل، فيقعد بقى إيه؟ يسكت كده عبارات لم تقع أصلا، وهذا يقول ليس لا نوع كذب ولكن هذا تجويد. لذلك ابن الحافظ العراقي في ألفياته انتقد هذا الحديث، أي حديث؟ المسلسل بالإيه؟ بالأولية. قال ومنه أي من المسلسل ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصلة، يعني بيقول لما يدخل المسلسل وما فيه من عيوب، ذكر هذا المثال الذي فعلها فيه هذا التلميذ، فعل فيه يا إسلام خليك معايا، فعل ما لم يقع. ما الذي لم يقع؟ أن هذا الحديث لم يكن أول ما سمعه من سفيان، صح كده؟ لا، هو فعلا أول ما سمعه من سفيان، لكن هلما جرى دي لم تقع، لم يكن سفيان أول حديث سمعه من إيه؟ من عمرو بن دينار، ولا من ولا الثاني، ولا عمرو بن دينار من أبي قابوس، ولا أبي قابوس من إيه؟ من ابن عبد الله بن عمرو، ولا عبد الله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القاعدة عند العلماء التي ذكرها ابن حجر أن أصح حديث مسلسل هو حديث مسلسل بقراءة سورة الصف. قال ابن حجر أصح مسلسل يروى في الدنيا، أصح مسلسل يروى في الدنيا الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. يعني أن السلام قرأ من سورة الصف، فالراوي عنه قال قرأ علي أن السلام كذا وكذا من سورة الصف، فالراوي عن الصاحب بينقل نفس الصفة، فصار مسلسلا بقراءة سورة الصف. فرع على ذلك في فرع هو سؤال، هل يلزم من ضعف السلسلة ضعف المتن؟ لو قلنا معظم الأحاديث المسلسلة حديث لا تصح فيها هذه الصفة، صفة السلسلة، هل يلزم من ذلك ضعف المتن؟ لا، لا يلزم من ضعف السلسلة ضعف المتن، وإلا فالمتون صحيحة، ولكن الذي يقع كما ذكرنا تصرفا من بعض الرواة أن يضعوا صفة للسلسلة هي لم تقع. إذن فالقطح في السلسلة وكونها لم تقع هذا لا يقدح في المتن، فالمتن يكون صحيحا من طرق كثيرة، وإنما إضافة السلسلة تكون تصرفا من بعض الرواة ولا لذا. إذن فلا علاقة بين ضعف صفة السلسلة والمتن، فلا تؤثر على المتن لا من قريب ولا من لما، لأن السلسلة من صفات السند والمتن ليس له علاقة بهذه الإضافات التي يضعها بعض الرواة لتجويد السند. إذن نفرق بين مسألتين، بين صحة الحديث المسلسل من حيث سنده، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، ليه صفات الايه احنا ذكرناها في الاول، ليه الصفات التي ينبني عليها صحة الحديث، فالحديث يكون متصلا ليس شاذا ليس معللا ليس فيه انقطاع الى اخره، ليس فيه رواة ليس يعني على درجة العدالة، فاجتمع في الحديث شروط الصحة الخمسة، فكونه جود بإضافة السلسلة من بعض الرواة هذا لا يقدح في ضعفه ولا يؤثر عليه طالما اجتمعت فيه شروط الصحة. ومثلوا لذلك بحديث التربة عند مسلم، خلق الله التربة يوم السبت، هذا الحديث في غاية عند غير مسلم ورد مسلسلا، ولكن مسلم لم يرتضي هذا السلسلة، رأى ضعيفا فذكر الحديث في صحيحه، ذكره ايه بدون هذه السلسلة. هذا إن دل لما يدل على أننا نفرق بين الأمرين، بين أصل الحديث إذا صح سنده واتصل وكان روايته على درجة من الضبط والعدالة ولم يكن شاذا ولا معللا فيكون صحيحا. أما التصرف من بعض الرواية بإضافة السلسلة انتقى فهذا لا تؤثر فيه، بدليل أن مسلما انتقى رواية لهذا الحديث، حديث إيه خلق الله التربة يوم السبت، انتقى منه رواية وأعرض عن مسألة السلسلة راها إيه لا تصح. فرع في لا يوضح في الراوي لأنه يتأول يريد التجويد، يقول لم أكذب ولم يؤثر على المتن، يعني هو ما وصل منقطعا ولا عدل كذابا. طيب مظان الحديث المسلسل، ما معنى مظان الحديث المسلسل؟ أين نجده؟ الكتب التي كتبت فيه، أولا المسلسلات الكبرى للسيوطي جمع فيه ما يقرب من 90 يعني 85 تقريبا أو بالتحديد، يعني المسلسلات الكبرى للسيوطي. اثنين المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي، هذا من هذا معاصر محمد عبد الباقي الأيوبي، المناهل المسلسلة السلسلة في الأحاديث المسلسلة. قال الناظم، وقبل أن نكمل أي سؤال في الفات، ها قال الناظم عزيز فضل أنه يأتي ب يعني كان من زمان المحدثون يحبون أن يأتوا بأمور تشرب لها الأعناق، يأتي بالغرائب، يعني يأتي بالغرائب ليجتمع له الناس، يحب يعني إيه، لأنه إذا أتى فضل إذا أتى بما يأتي به غيره فلن يعرضوا عليه. ها دائما كده بس تحب الخطيب على المنبر يقعد يحكي في قصص بقى و... ها واشعار وقصص مفطوره ليه، بيحب الناس يشربون له ويجتمع له، بيحب الاجتماع. طيب منهم من كان ياكل الاسد بالاسانيد ياكلوا بها، لا هو لم يكذب، يقول لم كما ذكرنا لم يوصل ضعيفا لم يوصل منقاطعا لم يضع شيئا في المتن، يكون ولكن يرى ان هذا من الايه من التجويد، يعني تحسين هيئة السند، هيئة تحسينية لم تؤثر على أصل السند ولا المتن. فضل مرتبة من التدليس ما يكون فيه إسقاط ثقة بين ثقتين، يسقط ثقة لما يعلو به السند. قال الناظم عزيز مروي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب عرض الناظم بعد ذلك للكلام عن أمرين: الحديث العزيز ثم المشهور. العزيز من العزة والقوة، فعز الأمر إذا قوي، فعززنا بثالث أي قوينا حجتهم بنبي ثالث. طيب فالعزة من القوة والغلبة. في الاصطلاح الناظم اختار ما عليه الجمهور أن العزيز ما يرويه اثنان، قال عزيز مروي اثنين، أو هذه للتنويع أم لبيان الخلاف. يعني إيه؟ يعني هو بيقول عزيز مروي اثنين، مروي اثنين أو ثلاثة، هل أو هذه للتنويع أم لإظهار الخلاف؟ طب إيه الفرق بينهم؟ أقول تاني، يقول الناظم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، أو هذه للتنويع أم لإظهار الخلاف؟ طب يعني نشرح، يعني للتنويع أو لإظهار الخلاف؟ تفضل. عزيز مروي اثنين وقيل ثلاثة. وقيل دي لإظهار الإيه؟ لإظهار الخلاف. الخلاف للتنويع عزيز مروي اثنين وثلاثة وثلاثة؟ ثلاثة هو عزيز. ولو اثنين؟ يعني أصدق تقول أنه أراد أن يقول ها أن كلامه هنا يحتمل حاجتين يا جماعة. الناظم حينما يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة يحتمل أنه يقول، يحتمل، وهذا الاحتمال جوابه في نفس البيت في الشطر الثاني، بيقول إيه؟ بيقول على الاحتمال الأول أن العزيز يروي اثنين، وهناك قول آخر أن يروي إيه؟ ثلاثة. ده إن كان يقصد بقى إيه؟ الخلاف، وهذا المرجوح. الراجح أنه لم يقصد إظهار الخلاف، إنما أراد التنويع، والمعنى أن العزيز يرويه، قد يرويه اثنان وقد يرويه ثلاثة. ها؟ والذي أظهر ذلك أنه يبين التنويع وليس الخلاف، قال بعدها مشهور مروين موقفها ثلاثة، ذكر بعد العزيز قسم آخر هو الإيه؟ المشهور الذي يرويه، ها؟ اللي هو يبقى إيه؟ أربعة. فبين ذلك أنه يرى قول الجمهور أن العزيز هو الذي يرويه اثنان وقد يرويه إيه؟ ثلاثة. فإن زاد هو إيه؟ مشهور ولا مستفيد؟ المشهور والمستفيد اسمان لعملة واحدة، هو الذي زاد رواته على ثلاثة كما سيأتي. المهم نوضح الصورة شوية. بص كده على الصبورة، تعرف بقى حبان ولا لا هي ليل بالكاميرا. طيب يا ريت ميه الصوت بس محمد، الصوت معلش. تنفع معلش هنتحمل معلش، انا اصلا مش قادر بس هعمل ايه. نتحمل معلش، نتحمل هتصور. ممكن وعلى جماعة. طيب والله إيه ماشي، إذا كنوا خير أحسن الله ليك، إذا كنوا خير. لا دي الحمد لله مش كده اللي وراك شايفين. طيب كده احنا قلبنا الشاشة ودي مية. طب اللي ورا هشوفه كده. طيب يحيى شايف أحمد سلام. النبي صلى الله عليه وسلم نوع بقى أحمد بقى عشان نركز لو سمحتم بقى نوض معلش يا سلام المراوح معلش طريم بس عشان الصوت بس. طب فينش ننتظر. طيب طب لو في واحدة تانية برضو كويسة طلعوا المراوحة التانية، بحس واحدة تانية برضو عشان كنت طيب واحدة برضو ممكن شغالة المرة. عشان بس الجو بعيش صعب عليكم بس عشان لسه خلينا عشان خلاها بعيش. نبدأ شيخ محمد نبدأ حديث إنما الأعمال بالنيات. أول حديث بدأ به البخاري، وهذا بدأ به في صحيحه، في أول صحيحه. لما بدأ بحديث النيات؟ لإظهار مسألة إخلاص النية لله عز وجل في بداية طلب العلم. السلام يقول إنما عن بنيات وإنما يقول مريم ما نوى. يرويه عن السلام صاحب واحد فقط، هو عمر بن الخطاب. دي اسمها طبقة، طبقة الإيه؟ الصحابة. في هذا الحديث يرويه واحد فقط، من سيدنا عمر. فهذا الحديث في أصله غريب، يعني في أصله أصل الحديث اللي هو أول أصل السند، اللي هو أول السند ده أصل السند. أصل السند بدأ إيه؟ بدأ غريبا، بدأ الدين إيه؟ غريبا. بدأ هذا السند غريبا بإيه؟ رواية عمر. يرويه عن عمر من؟ علقمة ابن إيه؟ ابن وقاص، ابن وقاص الليثي. طيب ابن من ده؟ يرى أن علقمة من الصحابة. الجمهور يرون أن علقمة من كبار التابعين. طيب هذا ينبني عليه إيه؟ لو قلنا أن علقمة على قول ابن مندة من الصحابة، إذا الحديث سيكون في أصله ليس غريبا، ها، بل يروي إيه؟ اثنين. إذا أصبح إيه؟ حديث عزيز. طيب الراجح الذي على الجمهور أن علقمة من كبار التابعين. انفرض علقمة عن عمر بهذا الحديث، حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات. طيب ثم يبقى انفرض عمر عليه السلام، وانفرض علقمة عن رجل من كبار التابعين على قول الجمهور، انفرض عن انفرض بالحديث عن عمر، ثم انفرض عن علقمة محمد ابن ابراهيم التيمي، وهذا من اواسط التابعين. على فكرة هذا تابعي وهذا تابعي وهذا تابعي، ولكن هذا من كبار التابعين، لان حتى التابعين طبقات. طيب فعلقمة من كبار التابعين، محمد ابن ابراهيم التيمي من اواسط التابعين، انفرد بالحديث عن من؟ عن علقمة. ها، وانفرد عن محمد ابن ابراهيم يحيى بن سعيد الانصاري، وهذا من صغار التابعين، اسمه يحيى بن سعيد الانصاري. فهذا يرويه واحد، هذا يروي واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم طبقة؟ أربعة. طبقتين، أحسن، طبقة الصحابة وطبقة من؟ التابعين. ولا يمنع أن يروي تابعي عن تابعي عن تابعي. طيب فهذه طبقة واحدة، ولكن كبار التابعين أو التابعين صغار. ثم انتشر الحديث كما قال الترمذي والبزار، انتشر الحديث بعد ذلك عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لأسهم دي تدل عنه ايه؟ انتشر بعد ذلك الحديث وأخذه عنه الرواة. طيب حديث إنما الأعمال، هل هذا حديث عزيز؟ غريب، مشهور. بصوا يا جماعة، الحديث نوعين، إما متواتر وإما أحاد. والأحاد يعني نسأل عنه كده تقسيم الحديث من حيث السند نوعان. طيب حديث متواتر وحديث أحاد، والأحاد ينقسم إلى هطلع بقى من حديث الأحاد فروح ثلاثة: أحاد، أحاد عزيز، أحاد اللي هو آسف الأحاد أقسم منه ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور وهو المستفيد. طيب ومنهم من فلق بين، لكن دعنا الآتي الآن في أن الأحاد أقسام ثلاثة. طيب بعد يحيى بن سعيد الأنصاري صار حديث متواترا مع ذلك، وشاع في الأمصار وانتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن هذا الحديث يعد حديث غريب، حديث غريب، حتى الطبقة طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب مثال آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا دوت ولا ما كتبناش حاجه، ولا احنا قاعدين كده اعرف بس عندنا مش ازاي بس ها. اللي هو هذا الحديث غريب الى طبقه يحيى بن عبد الانصاري، ثم صار بعد ذلك متواترا، لانه لا يمنع ان يكون حديث واحد ها ان يكون عزيزا ثم غريبا ثم ينتشر. طب احكم على الحديث ازاي؟ ده انا هقول ايه، مين امين القوم، امين الركب؟ اضعفهم. لما يكون مثلا في ركب ماشي بصف مسافر، فمن فقه الامير اللي على الركب ان يكون سيره على سير من اضعف الناس عشان ما يشقش عليه. بنفس الكلام نقول كده برضو، يحكم على السند باقل الرجال. بمعنى ايه؟ اقل الطبقات. هنا مثلا هنا واحد فقط، هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد. هل هذا حديث عزيز؟ هل هذا حديث غريب؟ ها، طب لو كان طبقة فيها اثنين، طبقة فيها واحد، طبقة فيها ثلاثة، ها، لو الطبقات اختلفت، يعني مثلا في طبقة الصحابة كان واحد، طبقة التابعين كان رويين، طبقة مثلا تابع التابعين كانوا ثلاثة، لو اختلف الرواة في كل طبقة أسمي ايه؟ ها، يحكم عليه من أقل ايه طبقة. أو يقال بالنسبة، يقال عزيز في طبقة الصحابة ثم غريب في طبقة التابعين وهكذا، لا أعطيه حكما عاما. متى أقول هذا حديث عزيز؟ لو كان في كل طبقة اثنين اثنين اثنين زي ده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يرويه عليه السلام اثنان صحابيان، أنس وأبو هريرة، ده اسمه كده ايه؟ عزيز. ها، ويرويه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، برضه عزيز. ويرويه عن قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة اثنين. ويرويه عن عبد العزيز بن صهيب اثنان، اسماعيل بن علية وعبد الوارث ابن ذكوان. ده حديث عزيز. لما ها كل طبقة اثنين، فأنت بالفم المليان صح التعبير وبكل ثقة تحكم على السند. لما؟ لأنك وجدت في كل طبقة من دي اسمها طبقة، ده رسم الأوضح، دي اسمها طبقة طبقة طبقة. ها، واضح كده؟ لا يعطى حكما عاما إلا إذا كان اتحد العدد في كل ايه طبقة. تفضل، بس عشان اخلص الوقت، بس نخلص على كده ايه، عشان نخلص بس مجد يظل خير. فبنقول يا جماعة ايه، لا مش أسئلة خالص، لما يخلص مجد يقعد هنفتح الأسئلة. طيب، اذا هذا الحديث، ها، المصنف هنا يرى رأي الجمهور ان العزيز يشمل على الاثنين والثلاثة. فوجود ثلاثة في طبقة يسمى عزيز، وجود اثنين يسمى عزيز. طيب، ابن حجر له اصطلاح خاص، ابن حجر له اصطلاح ايه؟ جعل الاثنين عزيزا، وما زاد يسميه ايه؟ مشهورا. الجمهور ابن منده وابن الصلاح والناظم يروا ان العزيز اثنين او ثلاثة. ابن حجر له اصطلاح يجعل ايه، ودي امور اصطلاحية لا مشاحة فيها. ابن حجر يرى ايه؟ يرى ان العزيز يكون اثنين، ها، فان زاد يسمى مشهور ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، اذا فهمنا من قول الناظم عزيز مروي اثنين او ثلاثة ان اولي مذن ليست لظن الخلاف، لانه لا خلاف عنده ايه في ذلك، انما هي للتنوية. والمعنى انه يقول اذا اتاك السند فيه رويان فسميه عزيز، ثلاثة سميه ايه؟ بدليل انه قال في الشطر الثاني مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب، واضح كده؟ فضلوا، جزاكم الله خير، ده أهم ما، جزاكم خير. فضل شوية. طبعا وعليك السلام وكذا أخي الفاضل هنا حسين، طال غيابك حبيبنا الفاضل، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله على خير، إن شاء الله تكون بخير وعافية، لكن نعتب عليك في طول الغياب، إن شاء الله لعل المانع يكون خيرا. طيب، جزاك الله خير. إذن الذي اختاره الناظم وابن الصلاح وابن مندة، طيب، أن الثلاثة يكونوا عزيزا، واستدلوا بالآية. إيش الآية؟ عززنا بثالث، إذا أرسلنا عليهم اثنين كذبوا فعززنا بثالث، وده أقوى ما، وهذا ليس عليه الجمهور وأمر لا مشاحة فيه، ولكن هذا الذي نقوله. وكما ذكرنا لابن حجر الصلاح خاص، جعل المشهور، ها، جعل العزيز اثنين فقط، فما زاد هو إيه؟ مشهور. طيب، سيحة قادشة أو هنا بعد بل أضرب عن كلامه قلنا ثلاثة على لا لا لا لا لا أعلم تقول ومروح برأي مروح برأي اطمئ اطمئ. سؤال على فرع على ما سبق، هل العزيز شرط للصحيح أو هل وجود هل هذا العدد شرط لإثبات الصحة؟ يعني قلنا العزيز يروي اثنين أو ثلاثة، طيب هل هذه العزة اللي هي ايه وجود اثنين أو ايه أو ثلاثة، هل هذه من علامات الصحة؟ نقول لا، وإنما هذا وصف للسند، وإلا فنحن نقول بصحته وإن قل. ها أو الثاني، هل تسأل يا محمد فضل المقصود بالطبقة ها الذين يكونون طلاب لراوي الحديث ها يعني أقل من اثنين راوي الحديث عن الشيخ يبقى عشرة. نعم لو واحد يعني لو سند واحد عن واحد عن واحد وسند ثاني حتة ثانية خالص. أيوة واحد عن واحد عن واحد فده مسمى حديث ولا لا؟ يسمى غريب برضه إن اختلف الطريق فليس طريقا واحدا. طيب بنقول هل العزة من شرط الصحة؟ بمعنى هل يشترط للحكم على الحديث أنه حتى يكون صحيحا أن يألا يقل رواة عن اثنين؟ لا، بل وإن كان الرواة واحد عن واحد عن واحد فيكون أيضا إيه العبرة ليست في العدد، ها فقد يكون العدد كثيرا وهم ضعيف على لا بأس به على مقبول، وقد يكون واحدا بأمة إن إبراهيم كان طيب ها مسلسل نعم مسلسل بالمجاهيل مسلسل بالضعفاء إلى آخره. فبنقول أن العزة ليس أو العزيز ليس شرطا للصحيح، فإن قيل رحمكم الله فكونه عزيزا أي يرويه اثنان فما زاد ليس شرطا للصحة، فإن قيل من يشكر علينا أن الشهادة لابد فيها من اثنين فما الجواب؟ يعني بنقول لا يشترط للحديث أن يروي اثنان حتى يكون إيه حتى يكون صحيحا، بل يصح لو رواه واحد عن واحد عن واحد. طيب فإن قيل أن الشهادة لابد فيها من اثنين، الجواب أننا نتحدث في باب الأخبار وليس في باب الشهادات، والأخبار تختلف عن الشهادات، والصحابة قد قابلوا شهادة خبر الواحد، لأن الشهادة تختلف. طيب وباب باب الأخبار هذه تختلف عن باب الشهادات تختلف عن باب الشهادات. نعم نعم وأرشد قال إن بلال يؤذن بلال فكل شاب حتى يؤذن طبعا بمعنى طبعا احكام في الدين والشرع والحلال والحرام يكون اعظم يعني فبد فيه من التوثيق. طيب لكن قد تعارض لان الحديث ايضا خبر ينبني عليه احكام ينبني عليه احكام. لحظه بس عشان بس اذا بنقول ان مساله هل العزيز يشترط فيه ان يكون اثنين ان يكون ثلاثه أم اثنين فقط، الراجح كما ذكرنا أن العزيز على قول الجمهور هو يرويه اثنان أو ثلاثة، أما المشهور فما زاد عن ثلاثة وهي كما ذكرنا أمور الصلاحية لا مشاحة فيها. مسألة ثانية، هل يشترط أن يكون عزيزا ليكون صحيحا؟ لا، بل عندنا ضوابط للصحة ليست لها علاقة بالعدد، عندنا ضابط الايه ليست لها علاقة بالعدد، ايه ضابط الصحة؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الى اخره الى منتهى من غير شذوذ ولا ايه، فليس هناك عبرة، انما العلة كلها في مسألة الصفة وليس العدد. المعتزلة وعلى رأسهم ابو علي الجبائي وابو الحسين البصري يقولون لا نقبل الخبر إذا كان بنقل الواحد وينسب هذا للحاكم، ينسب للحاكم أنه قال بذلك أن الخبر لا يقبل إلا برواية الاثنين. هذا قول أبو علي الجبائي، قول أبو علي الجبائي وأبو الحسين وأبي حسين وأبي حسين البصري. وينسب هذا لمن؟ للحاكم. ولكن الصحيح أن الحاكم لا يقول بذلك، الحاكم اللي هو الحاكم النيسابوري لا يقول بذلك، بدليل أن فعله في مستدركه أنه يستدرك أحاديث ويقول بصحتها وينمل بنقل أحد، فليس هذا منهم حديث كلمتان خفتان على اللسان، حديث كلمتان خفتان على اللسان يرويه عن النبي أبو هريرة فقط، وعن أبي هريرة أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير فقط، وعن أبي زرعة عمارة ابن القعقاع فقط، وعن عمارة محمد ابن فضيل فقط، ثم انتصر بعد ذلك. فالحاكم ليس من فعلي في مصدركه أنه يعني لا يقبل خبر الخبر إذا كان بنقل الواحد، بل هذا ينقل فقط عن أبي علي الجبائي وأبي حسين البصري. نعم انا اضرب مثال، بس اضرب مثال، انا اضرب مثال. اتفضل. هو دلوقتي انفرض سؤال، اتفضل. انفرض الثقات، وعليك السلام ورحمه الله. انفرض الثقات بالخليج، مش ممكن نقول في النقطه اللي بيقيس عليها زياده الثقه؟ اه دي ما لم يخالفه احد. طيب، وانا ونحن نقول بذلك أن إذا أتت زيادة في الحديث بثقة من مثله يقبل التفرد، يقال به لا ترد مطلقا. وهذا مبحث آخر إن شاء الله يأتي في حكم زيادة الثقة، لا تتعجل. قال المصنف: مشهور مروين فوق ما ثلاثة. هنا الكلام عن المشهور، ويسمى المستفيد، هو فعل مسلم ابن حجر، مسلم في صحيح ابن حجر بيطلق المستفيد على المشهور، ولا مشاحة في ذلك، لكن الأغلب في الاستعمال أن يسمى مشهورا، وهو الذي يرويه ثلاثة. بمعنى إيه؟ حديث عن نسلم يرويه اثنين عن واحد عن ثلاثة عن أربعة عن واحد، هذا يسمى إيه؟ ما أنت جوبت بناء على إيه؟ تقول التاني بعد ما جوبت. حديث يرويه النسلم، يروي عن سلم صاحب، وعن الصاحب اثنان، وعن الاثنان ثلاثة، عن الثلاثة واحد، طبقات في كل طبقة عدد مختلف، يسمى ايه؟ ها؟ غريب. الحكم بأقل طبقة، او يقال عزيز في طبقة كذا، ثم مشروع، اما ان يسمى اسما عاما باعتبار اقل ايه، او يعطى اشهر من اسم على سبيل النسبة، يقال في طبقة كذا طبقة الصحابة عزيز، ثم صار مشهورا في طبقة التابعين، ثم صار غريبا. ها؟ إذا أردنا أن نعطيه حكم عام ننظر لأقل إيه؟ طبقة. إن أراد أن نسمي كل طبقة نسمي باعتبار الإيه؟ الإضافة. مش واضح صح؟ ها؟ اسم إيه؟ أحسنت كده، اسم العام. طيب، ها؟ لكل السنة. إن أردنا أن نسمي كل طبقة نضيفها باعتبار الإيه؟ طبقة التابعين. إذن هو غريب عند التابعين، ثم صار عزيز عند التابع التابعين إلى آخره. المشهور على أقسام، على نوعين: مشهور اصطلاحي، منديل ما جد سن منديل عنده، هات المنديل أهو، هات المنديل أهو. لا لا لا خلاص. إيه ده؟ لا ال احنا قلنا المشهور ما يزال عن ثلاثة، لكن المشهور ليس متواترا. المتواتر يروي عدد عن عدد، كم عددهم؟ ليس هناك عدد محدد على الراجح. يعني عندي الأحد أقسام ثلاثة: غريب يروي ها واحد، العزيز اثنين أو ثلاثة، مشهور فوق ما ثلاثة، إلى كم؟ إلى أن يصل إلى حد متواتر. كم المتواتر؟ على الراجح ليس هناك عدد معين، ولكن إذا دلت القرائن أن هذا متواتر صار متواترا، ولم نقف على عدد معين. المشهور نوعين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. معنى كلمة مشهور اصطلاحي الذي هو حرفة المحدثين، بمعنى أنهم إذا روى الحديث أربع رواية عن خمسة عن أربعة ده اسمه أصبح إيه؟ مشهور، لأنه إيه؟ ثلاثة أما فوق الثلاثة. يبقى المشهور الاصطلاحي اللي هو صنعة المحدثين اللي بيكون موافق للشروط الموضوعة. أما المشهور غير الاصطلاحي هو الذي يشتهر على الألسنة بين الناس ولا ينبني على قواعد علم الحديث. يعني مثلا يقول لك مثلا المشهور عند الأطباء ها المعدة بيت الداء، هذا ليس بحديث، ولكن المشهور عند من؟ عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله ليه؟ الضرار. طيب عند أهل الأدب أدبني ربي فأحسن، عند الأدباء أدبني ربي عند فأحسن إيه؟ تأديبي، ده مشهور عند الأصولي. عند عامة الناس النظافة من الإيمان، الجنة تحت نفس هذا التالي أصل. قال إذم قدما فسمى الجنة، إذم قدما فسمى الجنة. إيه طيب رأي أنت؟ عند الأصوليين بس هذا حديث فيه كلام خد بالك، لكن البعض من هناك البعض من يحسنه. عند المحرين شنو لو كان عبد لله لعصر؟ لو كان نعم العبد مش متذكر يعني. عند العام أيضا خير الأسماء ما عبد وحمد، البديل الشرع صحيح حول الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. طيب حب الأسماء إلى الله أيضا من المشهور، حب الوطن من الإيمان. طبعا هم واجعين يعني هو دايما هل حب الوطن من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ اللي عوز البيت يحرم الجامع. لا ده مثل، من هو الجامع؟ من الجامع؟ ده المسجد الجامع اللي هو أكبر مسجد في القرية صح كده؟ لا، اللي عوز بيجي يحرم على الجامع، الجامع هو الذي كان يجمع الجباية والضرب من الناس، فيأتي إلى الشخص الفقير يقول ما لا أملك إلا هذا، والذي تحتاجه أنت أيها الجامع اللي عوز البيت فيحوج إليه يحرم على الجامع، مش الجامع اللي النهاردة الناس مش عايزين يقولك اللي عوز بيجي يحرم على الجامع، لا مش الجامع ده هم ما يدفعوا فينا، هم ما يدفعوا الجامع ده ولا في الجامع ده الجامع. الحديث أيضا يوم صومكم يوم نحركم، ده مشهور عند الفقهاء إن لازم يطلع العيد الكبير زي إيه يوم الإيه؟ يوم رمضان، يوم صومكم يوم نحركم، كل هذا مشهور عند العامة ولا أصله. ما هو مسألة الاستدلال على حب الوطن بحديث لولا أن قوم أخرجوني منك نسلم لم يحب مكة، عايزين نوضح نقطة، نسلم لم يحب مكة لأنها البلد التي نشأ فيها، لا سلم لم يحب مكة لأنها البلد التي نشأ فيها، وما أحبها لأنه أخرج منها. ها لما أحبها؟ الحديث واضح، لا لأنها أحب، قال والله والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وده هو ده اللي يسموه الولاء البراء، تحب ما أحبه الله. ها فالله جل يحب مكة، فسلم أحبها لأنها إيه؟ أحب وما خرج منها إلا لأن قومه أخرجوه. فالإنسان يحب بلده التي نشأ فيها، ولكن لا يقدم على ما حب الله شيئا، فنحب مكة ولا نحب، ونحب البلد التي نشأنا فيها لأنها أرض مسلمين نحبها، فيها أطاعنا الله، وهي تبكي علينا إذا متنا، لأنه الميت إذا مات بكت عليه السماء والأرض، والعكس بالعكس، فما بكت عليه السماء والأرض، أما المؤمن فتبكي عليه الأرض والسماء. لما تبكي عليه الأرض؟ لأنه كان يسجد فيها، فتبكي فراقه، تبكي فراق جبهته، والسماء تبكيه لما؟ لأنه كان منها يصعد منه العمل الصالح، ها؟ والعمل الصالح ترفعه. إذن آخر شيء، العزة والشهرة أو العزيز المشهور لا يشترط أن يكون في كل طبقة، لا يشترط في العزيز والمشهور أن يكون في كل طبقة، بل إذا جاءنا حديث ما رواه إلا اثنان لو جاءنا حديث ما روى إلا اثنان في طبقة الصحابة ثم انتشر يسمى إيه؟ مشهور ولا عزيز ولا أحد ولا متواتر؟ إذا روى سلب اثنان فقط ثم انتشر. غلط. إذا روى اثنان في طبقة الصحابة ثم انتشر يقال عزيز في طبقة الصحابة ثم انتشر بعد، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، هو غريب في طبقة الصحابة وطبقة كبار التابعين وأواسط وصغار ثم صار متواترا. هذا والله أعلى أعلم. رد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله مع القاعدة 10 دقائق كده راحة وخمس دقائق ثم حديث ثم القاعدة طلب العلو مطلب كمالي لا أصلي. جزاكم الله خير. ماشي.